قطرة من نبات، قطرة من نداك تروي غريم أنا أنا راض أنا راض من الندى بالقليل لمحة من سناك تبعث نفسي تبعث نفسي تبعث نفسي وتذيب الظلام قلب العديم أنت حسبي وأنت جادي أنت حسبي وأنت جادي وحار دليلي فاجعل الرشد في الحياة سبيلي.